تعلمون يا أعزائي الكرام أن الكون دقيق الأحكام ومنظم بشكل يعني يعجز اللسان عن وصفه. كل شيء يسير وفق قوانين مرتبة ومنظمة ولها آلية محددة لا تحيد عنها. يعني لا يوجد شيء في هذا الكون الفسيح عبثي، والإنسان هو من هذا الخلق، جزء من هذا الوجود. الخالق هو الذي خلق نظام هذا الكون، وبالتالي فقد أراد للإنسان أيضا أن يكون منظما ومرتبا و يعني منسجما مع هذا الكون وهذا الخلق المنتظم. لذلك جعل له أنبياء ورسل يساهمون في تنظيمه، يعني في تنظيم المجتمعات البشرية. والتنظيم لا يكون إلا بدولة، لا يصلح الناس فوضى لا صورة لهم. يعني لابد من دولة تنظم هذه المجاميع البشرية حتى يكون الإنسان منسجما مع بقية الكون المنتظم والخاضع لقوانين دقيقة ومحكمة. لابد أن يتماشى البشر مع بقية الخلق، لأن الإنسان هو في الأخير جزء من مخلوقات الخالق، ومن مراد الخالق التنظيم والاحتكام إلى قوانين ترتب الحياة وتجعل المعيشة سوية. فهؤلاء الأنبياء والرسل يقومون بهذه الوظيفة، وظيفة صناعة دولة وسن شرائع وقوانين للناس. وبالتالي فإن الدولة من منظور الفلاسفة الذين يعتقدون بأن وظيفة النبي هي وظيفة سياسية مقصودة لذاتها، الدولة هدف بحد ذاته بصرف النظر عن كل الوسائل والأشياء التي تسبق الدولة، يعني وسائل صناعة الدولة. المهم أن وجود الدولة شيء ضروري وحاجة يجب أن لا يختلف عليها اثنان. وهذا يعني أن الشريعة تابعة للدولة، يعني لا يوجد ولا يعقل أن يوجد القانون قبل الدولة، بل يأتي القانون بعد الدولة. يعني لا يوجد دولة قديما أو حديثا إلا وكان القانون بعد وجودها. يعني غير معقول أن يأتي شخص ويكتب شرائع وقوانين وأنظمة لدولة غير موجودة. فالدولة هدف أولي ورئيسي، كذلك الشريعة يجب أن تكون بعد وجود الدولة وبعد مصلحة الدولة وبعد قوة الدولة وضمان استمرارها. يعني الشريعة تابعة للدولة، يجب أن تخضع الشريعة للدولة وجوبا، وليس مسألة يعني تقديرات أو مصالح أو شيء من القبيل. والأمر عند الحشوية هو بعكس هذه الفكرة تماما. يعني هم يعتقدون بأن الشريعة حاكمة على الدولة وأن الدولة يجب أن تخضع للشريعة حتى مصالح الدولة الوجودية لا بأس أن تلغى في سبيل إقامة الشريعة. ولذلك كل حركات الخوارج انبثقت من هذه الفكرة أن الدولة من أجل الشريعة. فهم ينظرون مثلا إلى الحاكم يتخذ سياسات ومصالح وإجراءات تنافي الشريعة في مفهومهم، فيخرجون عليه باعتبار أنه قد خرج عن الشريعة وترك الشريعة. وهذا هو الأصل الحشوي. يعني حتى لو رد الحشوية على الخوارج وعلى الدواعش، هم يتبنون هذا الأصل أن الدولة من أجل الشريعة، وأنه لا يجوز أن توجد دولة بلا شريعة. وهذا ينافي كل قواعد تنظيم الناس. يعني تخيل معي أن توجد دولة بعد أن يوجد القانون، يعني هل هذا شيء معقول؟ يعني هل يمكن أن توجد دولة بعد القانون، أم أن القانون يوجد بعد الدولة؟ هذا هو الطبيعي. لذلك الدولة هي المقصد الرئيسي، هي الهدف النهائي، هي الأولوية. وجودها، مصالحها، استمرارها، قوتها هي المناطات التي تحكم الشريعة. الشريعة يجب أن تصب في صالح الدولة، ويجب، لأن الشريعة هي النظام، يعني هي القانون في الأخير. اللهم فقط اختلاف مصطلحات. خلاصة الأمر، الدولة عند الفلاسفة مقصودة لذاتها، وعند الحشوية مقصودة من أجل الشريعة. وأنت فكر في الأمر ورجح، هل يعقل أن تكون الأولوية للقانون قبل الدولة؟ هل هذا شيء منطقي؟ هل يوجد في العالم قديما وحديثا دولة نشأت بعد قانون، أم أن القانون ينشأ بعد الدولة؟ إذن القانون، النظام، الشريعة تابع للدولة، ومصلحة الدولة يجب أن تكون حاكمة على الشريعة. شكرا لك.